الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع سلسلة أمثلة القرآن، وأريدكم أن تحتسبوا هذا المجلس عند الله جل جلاله، لأن الله تعالى أثنى على أهله فقال عن الذين يفهمون الأمثال، قال: وما يعقلها إلا العالمون. كان الواحد من السلف إذا مر عليه مثل من القرآن فما فهمه يبكي، فيقول الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون، وأنا لا أفهم مثل القرآن. لذلك نريد من هذه السلسلة أن نصل إلى مرحلة لا يمر علينا مثلا من أمثلة القرآن إلا فهمناه، هذا أولا، مش بس فهمناه، إلا فهمناه وأتبعنا الفهم بالعمل. المثال الثاني في كتاب الله جل جلاله بعد المثال الأول الذي ذكرناه البارحة في سورة البقرة، هو كذلك في سورة البقرة، لكن بين المثال الأول والمثال الثاني هنالك آية نمر عليها فيها ذكر المثل، هي ليست مثل لكن فيها ذكر المثل، وهي قول الله جل جلاله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهم في تفسير هذه الآية وفي سبب نزولها: عندما أنزل الله جل جلاله مثالا في سورة البقرة للكافرين، المثال الأول مثال النار، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والمثال الثاني مثال الماء أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، قال أهل مكة، قال المشركون استصغارا لهذه الأمثلة: إن الله أعظم من أن يضرب مثلا بهذه الأمور. وفي رواية أخرى أن الله جل جلاله عندما ضرب مثلا بالذبابة اللي حنمر عليها إن شاء الله بسورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وعندما ضرب مثالا ببيت العنكبوت قالوا: الله رب العالمين يضرب مثالا في كتابه بذبابة وعنكبوت. فأنزل الله جل جلاله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الخلق خلقه، والأمر أمره، والكلام كلامه، ويضرب مثالا بما يشاء كيفما يشاء وقت ما يشاء، فهو الخالق جل جلاله لكل شيء. المثال الثاني في القرآن الكريم كذلك في سورة البقرة في الجزء الثاني، يقول جل جلاله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أعيد الآية: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. من هو الذي ينعق؟ من الذي يطلق على صوته النعق؟ قال علماء التفسير وعلماء اللغة: الراعي عندما يكون في البرية ويكون معه الغنم والشياه فيصدر أصواتا على الغنم أعزكم الله، حتى تفهم الغنم أن الآن وقت الرحيل أو وقت الجلوس أو وقت الطعام أو وقت الشراب أو حتى يحركها من مكان إلى مكان. لكن لو جئت إلى إحدى هذه الغنمات وإحدى هذه الحيوانات أعزكم الله وسألتها هل تفهمين هذا الكلام؟ يعني لو قال الراعي لهذه الغنمة كلي أو اجلسي أو قومي أو اقعدي، فهي لا تفهم المعنى الحقيقي، إنما الذي تسمعه عبارة عن أصوات. بل ربنا جل جلاله بيّن أن هذه المواشي والحيوانات أعظم من هؤلاء الكفار. قال جل جلاله بل هم أضل، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام صح ما بتفهم لكن تطبق، لكن إذا أصدر الراعي صوتا أن يعني تحركوا أو اقعدوا تطبق، تسمع تطيع. لكن هؤلاء يسمعون كلاما الأصل أنه يفهم لأنهم بشر، وميزهم الله جل جلاله بالعقل. فقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، بس عم يسمع أصوات. لذلك دائما ما نكرره يا أخواني في الله أننا في شهر رمضان في شهر القرآن ينكب كثير منا، وهذا بفضل الله جل جلاله على القرآن. لكن المشكلة التي نواجهها وما زلنا نواجهها هي عدم البحث عن المعاني، وهذا للأسف تجده عند العرب أكثر من العجم. أما بالعكس عند العجم لأنهم كانوا غير مسلمين ولأنهم لا يفقهون اللغة العربية، تجد الواحد منهم معه القرآن ومعه كتاب التفسير، مع القرآن ومع اللغة المترجمة اللغة اللي له، فتجده لا يمر على آيات إلا يفهمها. وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم، يقول ابن مسعود ونفس الأمر تقوله عائشة ويقوله ابن عباس وكثير من الصحابة، كنا لا نتجاوز العشر آيات، بس عشر آيات قال حتى نفهمها ونطبقها ونبلغها ثم نقرأ العشر التي تليها. نحن لا نقلل من شأن القراءة، القراءة والحبة في الله تغسل القلوب. مثل التلميذ اللي راح عند شيخه قال له يا شيخي ما عم بقدر احفظ القرآن، شو بتنصحني؟ عم بمل، عم بقرأ ما عم بفهم، شو بعمل؟ بوقف ولا بكمل؟ قال له الشيخ خد هالسلة وروح عبيها مي. قال له يا شيخ السلة ما بتتعبى مي. قال له بس انت اسمع وطيح. راح عباها مي ورجع، قال له الشيخ وين المي؟ قال له يا شيخ لما قلت لك ما بتتعبى مي على الطريق نزل المي منها فضيت. قال له روح عبيها مي مرة تانية. راح عباها مي ورجع، قال له الشيخ وين المي؟ قال له يا شيخنا والله ما بتعبى مي. قال له روح عبيها مي، قال له الشيخ بس ما بتعباش. قال له خلاص اسمع وطيع عبيها مي. راح عباها مي ورجع، قال له الشيخ وين المي؟ قال له يا شيخنا والله ما بتتعبى مي. قال له طيب بدي اسألك سؤال، طلع على السلة طلع فيها، قال له شوف شو شفت فيها؟ قال له يا شيخ صراحة نطفت، راح الوسخ اللي كان فيها. قال له هيك القرآن إذا بمر على القلوب ولو ما علق بس بيشطف القلب بينظف القلب. نحن لا نقلل من قدر القراءة، القراءة تغسل القلوب، لكن نريد أن ننتقل، لا نريد أن نكون نمر على الآيات لا نفهمها. اليوم يا إخواني منتشر بين الناس في المكاتب المصاحف اللي فيها تفسير والمصاحف التي فيها يعني تبيان وشرح للمعاني. عود نفسك أن يكون لك ختمة، إذا كنت ممن يحافظ مثلا على العشرين معنى بفضل الله في كل يوم فأنت عم تختم معنى، عم بتمر على الآيات مع الإمام. خلي لك ختمة خاصة، ختمة التفسير، ختمة اسمها ختمة التدبر، خلي وقتها يكون أطول شوي. يا أخوان التدبر هو مقصد القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لن تجد اللذة الحقيقية بالقراءة، للقراءة لذة لكن اللذة الحقيقية بالتدبر. عشان هيك يا أخواني في الله اللي ميز الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن باقي الأمم أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، سمعوا فهموا طبقوا. اليوم حال المسلمين إلا من رحم الله قراء للقرآن، مش عم بتكلم عن اللي برا اللي ما بيقرأوا صلى الله عليهم الهداية، لا عم بتكلم عن الملتزمين يقرؤون. لكن المشكلة أن التدبر ضعيف، وإذا كان التدبر والفهم ضعيف فالنتيجة أن التطبيق ضعيف. والله تعالى مدح الصحابة فقال عنهم: قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لذلك أدعو نفسي وإخواني وأن ينقلوا هذا لنسائهم ولأولادهم، نعلم نسائنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا القرآن ونعلمهم كيف يتدبروا المعاني، كيف يتدبروا معاني القرآن. عجيب أنك تلاقي واحد جاي أمريكي ولا فرنسي ولا أوروبي جاي مسلم ويقول لك أنت العربي، ويقول لك بتعرف هالآية مررت عليها فوجدت لها معاني عجيبة، وأنت بتطلع فيك أنك أول مرة عم تسمعها. طب هو كيف فهمها؟ هو مش عربي، هو ما بيفهم القرآن مثلك، لكن وضع في باله أنه يريد أن يفهم. فضرب الله هذا المثال عن أولئك الكفار الذين يسمعون فلا يفهمون، أو هم لا يريدون أن يفهمون. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم نور القرآن وفهمه وتطبيقه والعمل به وتبليغه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.